أعداء الله حتى إذا راجعنا الله واتبعنا ديننا وتبنا وأبنا إليه تاب الله علينا وبطش بطشته الأبدية باليهود وهو حادث لا محالة قريبا جدا جدا بأمر الله وخبر الله الذي لا يأتي كتابه باطل من بين يديه ولا من خلفه وبخبر رسول الله الصادق الأمين الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وصدق رسول الله ففي الحديث المتواتر عن جماهير من الصحابة تقاتلكم يهود فتقاتلونهم فتنتصرون عليهم وتستولون عليهم حتى يقول الشجر والحجر والمدر يا عبد الله يا عبد الرحمن يا مسلم هذا يهودي خلفي تعال فاقتله إلى الغرقاد. وما دامت المنادات لقتال اليهود بشعارات اليهود أنفسهم وشعارات أباطيل المذاهب الهدامة المفسدة التي هي مذاهبهم أنفسهم مذاهب اليهود سيبقى المسلمون في ابتلاء واليهود في استدراج إلى أن يصبح الشعار يا عبد الله يا عبد الرحمن يا مسلم إلى أن تصبح المعركة إسلامية يتنادى لها المسلمون لا وطنية وثنية ولا إقليمية وثنية ولا مذاهب يهودية تسمى بأسماء مختلفة ما أنزل الله بها من سلطان إن هي إلا مذاهب اليهود أنفسهم وقادها اليهود أنفسهم والذي حكم بها يهود تظاهروا بالإسلام زورا وكذبا على الله لا يحملون من الإسلام إلا الأسماء وفي حقيقتهم يهود يعبدون العجل عبادة اليهود ويدينون بدين اليهود ويؤلهون آلهة اليهود. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. يا بني إسرائيل أريناكم بأعينكم بأعين أمهات رؤوسكم إلى أن ظهر رأيتم مضطهديكم ومعذبيكم وممتحنيكم غرقى صرعاء ذلا ومكناكم من أرضهم وسلطانهم ومع ذلك ماذا صنعتم؟ عبدوا العجل وتمردوا على موسى وهارون فزادهم الله عذابا على عذاب. كل تاريخ اليهود تاريخ أسود فساد في فساد متسلسل من أيام أنبيائهم وإلى الآن وإلى يوم النفخ في الصور. والله تعالى حين يذكر قصتهم ويعيدها بألفاظ مختلفة ومعاني مختلفة الألفاظ شتى والمعاني واحدة كل ذلك عبرة للمسلمين حتى لا يقع لهم ما وقع باليهود إنهم صنعوا صنيعهم وفعلوا فعلهم. ويا أسفا أنذرهم الله واحذرهم رسول الله وأبوا إلا أن يتركوا قيادة محمد وقيادة خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ويتخذون العدو نفسه الذي حذرهم الله منه. لتجدن أشد الناس عداوة اليهود والذين أشركوا لتجدن أشد عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. حذرنا الله منذ 1400 عام من اليهود وشدة عداوتهم لنا، وأنهم أشد الناس عداء وأشد الناس حسدا لنا. حاولوا قتل نبينا، أثاروا الفتن، قتلوا عمر، سمموا أبا بكر، أثاروا الفتنة على عثمان إلى أن ذبح، أثاروا الفتنة على أبي على علي بن أبي طالب إلى أن قتل. وحدث وحدث مما ستأتي تفاصيله عند ذكر القصة بأطول من هذا. ذكر الله هذا تذكيرا لهم وإقامة للحجة عليهم وتنبيها فيما إذا عادوا لما سبقوا سيعود عليهم بالعذاب. وهذا ما حدث. أذلاء مستعبدين تحت الذمة عند جميع الأمم، وقطعناهم في الأرض أمما. وكما قلت وسأبقى أقول، لا تغرنكم عشية أو ضحاها فيما ترون الآن من كون أصبحت لهم دولة وليست دولتهم، هي دولة أمم الكفر الأخرى، أمم الصليبيين، أمم عباد البقر، أمم عباد الشمس، أمم الملاحدة المرتدين من المتظاهرين بالإسلام، وليس لهم من الإسلام إلا أسماء. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم، فسر وإذ نجيناكم بأن تلك النجاة والفوز والظفر كان بإغراق العدو وإبقائه هالكا صريعا ليبقى عبرة لمن يأتي خلفه من عصره ومن يأتي بعد عصره. متى كان ذلك؟ عندما دخل صلى الله عليه وسلم للمدينة المنورة مهاجرا بين الأهازيج والأناشيد وضرب الدفوف، صفوف عن اليمين وصفوف عن اليسار من أهل المدينة المنورة، وجد النبي صلى الله عليه وسلم يهود المدينة يصومون يوم عاشوراء، فقال لهم لم تصومون وكانوا لا يزالون يساكنون، لم يبدو عنهم بعد ما أكد غدرهم، فقتل من قتل وطرد من طرد وأوصى بالباقي للخلفاء الراشدين بعده، فطردهم عمر بحيث لم يبق في جزيرة العرب يهودي ولا نصراني. مات صلى الله عليه وسلم وهو يوصي أخرجوا اليهود والنصارى عن جزيرة العرب، لا يبقى فيها دينا، لا يصح أن يبقى في جزيرة العرب من حدود الشام حدود العراق كل شبه الجزيرة لا يجوز أن يسكنها إلا مسلم. أخرجوا اليهود والنصارى عن جزيرة العرب لا تصلح فيها قبلتان. ولهذا المعنى مناسبة أخرى أزيدها بيانا، فوجدهم يصومون يوم عاشوراء فسألهم ما هذا اليوم الذي تصومونه، وكان اليوم العاشر من محرم في الأشهر القمرية أشهر العرب والتي أقرها الإسلام وجعلها أشهرا. قالوا هو يوم أنقذ الله فيه موسى من فرعون. فقال صلى الله عليه وسلم نحن أولى به منكم، فصام وأمر بصومه. وبقي صوم يوم عاشوراء ذكرى لذلك اليوم الذي امتن الله فيه على نبي الله موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام بإنقاذه ونصره على فرعون. هذه القصة، هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأحمد في المسند والنسائي في السنن وابن ماجة في السنن إلى غيرهم عن ابن عباس وأنس بن مالك في جماهير من الصحابة. ومع ذلك في السنة التي كان فيها صلى الله عليه وسلم حج فيها حجة الوداع وأوحي إليه من ربه أنه لم يعيش سنة أخرى، فقال إن عشت إلى قابل لأصومن يوم تاسوعاء ويوم عاشوراء، مخالفا في ذلك اليهود. ولكن اليهود حين أخذ المسلمون بأمر نبيهم صلى الله عليه وسلم يصومون يوم عاشوراء تركه اليهود، فلا يعرف قديما ولا حديثا من بعد العصر النبوي أن اليهود يصومون يوم عاشوراء. ثم ولاهم يعدون أيامهم ويحسبون أشهرهم بالأشهر القمرية الهجرية العربية الإسلامية، ولكنهم يؤرخون من عهد أنبيائهم. وبذلك أصبحت السنة في صوم يوم عاشوراء أن تخالف عادة اليهود القديمة بأن يصام يوم التاسع ويوم العاشر، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما لو عاش للسنة القابلة ولم يعيش صلى الله عليه وسلم، ولو عاش لصامهما معا. ولكن تمنيا وقولا كاف بأن السنة كذلك. السنة إما قول وهذا من ذاك، وإما فعل وإما إقرار. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، لشفاء صدوركم وسروركم مما كنتم فيه لتروا العدو الذي طالما استذل آباكم واستعبد جنسكم وحقر أنبياءكم صريعا بأم رأسكم بالعين. ولذلك قال تعالى وأنتم تنظرون، ليس هذا خبرا من الأخبار فقط، بل أنتم ترونه وذكر في التوراة وذكر في الإنجيل وتداوله علماؤكم وأنتم تعلمون جيد. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. بعد أن أنجاهم الله وذهبوا في صحاري إلى فلسطين، الله تعالى وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. واعد الله موسى، المواعدة المفاعلة تكون بين اثنين، فالله ضرب موعدا لموسى أن يأتيه في شهر ذي القعدة وعشر ذي الحجة وهي 40 يوما، فانتظر ذلك موسى وأتى إلى طور سيناء لينفذ وعد ربه وينتظر ماذا يأمر وبماذا يوحي. وإذا بموسى يذهب إلى ربه ويختار من قومه 70 رجلا من خيارهم من صالحيهم من ربيهم وترك عليهم هارون بعد أن انتهت الأربعون يوما عاد موسى وإذا به يجد قومه قد كفروا واتخذوا العجل إلها وكيف كان ذلك جاء جبريل لموسى رسول الله إلى رسله يأمره بأن يكلم رباه في طور سيناء فكان السامري من قوم موسى ظاهرا فرأى أثر فرس فرعون أثر فرس جبريل وإذا به يأتي إلى مكان القدم التي وقف عليها جبريل بفرسه فأخذ منها أثرا وذهب إلى الحلي وكان قوم موسى حين خرجوا من مصر أخرجوا معهم ما خف حمله وثقل ثمنه أخذوا الحلي من الذهب والجواهر فجاء السامري بعد أن أخذ أثرا من أثر الرسول أي جبريل أخذ الذهب وعجنه به وصنع به عجلا جسدا فأخذ ينفخ من دبره فيصوت العجل من فيه فقال السامري لقوم موسى هذا إلهكم وإله موسى فنسي ذهب موسى لإلهه إلى طور سيناء وظل إلهه ظل إلهه أما إله الحق فهذا فتبعه هؤلاء السخفاء في أكثرهم هذا ممن تخلف بعده أما الذين بقوا معه الله تعالى حينما تجلى لموسى على الجبل جعله دكا وصعق موسى فحين غاب موسى ثم صحى قال له قومه التسعون السبعون الذين هم خيار بني إسرائيل سمعنا كلاما ولم نرى شيئا لن نؤمن حتى نرى لن نؤمن بك أو لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فتشككوا وعادوا لكفرهم وجحودهم وقالوا لن نؤمن لماذا أنت ترى مع أن موسى لم يرى وإنما قال طلب رباه ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني وإذا بالجبل حين تجلى عليه ربنا جعله دكا وخر موسى صعقا النفس البشرية الجسد الفاني أحقر وأقل وأضعف أن يرى الذات العليا في دار الدنيا بل الجسم يحتمل ولا الذات العليا بخلودها بجلالها بقدسيتها يمكن أن ترى في الدنيا ولكن نعم ففي يوم القيامة بجسوم أهل القيامة الخالدة عند ذلك وجوه يومئذ ناظرة لأهل الجنة إلى ربها ناظرة هذا مذهب أهل السنة والجماعة وهو مذهب أهل الحق أننا نرى ربنا يوم القيامة في الجنة أكرمنا الله بذلك سبحانه وتعالى وإذ واعدنا موسى 40 ليلة زيد وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل فأعاد الله على بني إسرائيل قائلا لهم: ألستم أنتم أبناء أولئك؟ فإذا ما صنعوه ستصنعون. أكرمتهم وفضلتهم على عالم عصرهم، وأرسلت لهم نبيين في آن واحد لا نبيا واحدا، موسى، وأيدناه وعززناه بأخيه هارون، ونصرناكم بعد الذل والاستعباد على من استعبدوكم قرونا تلتها قرون، ثم أنتم بعد ذلك أبيتم إلا الكفران بنبيكم موسى وعبادة العجل والعصيان عليه. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده. موسى ترككم لميعاد ربه على أن يأتي لكم بالتوراة وبالألواح ينشرها، وإذا به جاء فوجدكم أصبحتم أقبح من القبط وآل فرعون، أصبحتم عبدة لعجل لا يضر ولا ينفع. ويهود اليوم منذ القديم، منذ انتهت نبوءتهم، منذ حرفوا توراتهم، منذ جاء عيسى، لم يبق منهم إلا عابد العجل، ولذلك العجل شعارهم في رايتهم في آلاتهم في أوضاعهم في كتبهم في جميع طوائفهم. رمى كون موسى حينما عاد إليهم زاد فأنذر وأوعد وبشر ورغب، فآمنوا قليلا ثم عادوا لدمائهم الفاسدة ظلما وعتوا وعلوا في الأرض واستكبارا ومكر السيء. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وواعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، ظالمون لأنفسكم. أما الله تعالى لا ينفعه عبادة الأنبياء ولا تضره ولا يضره كفر المردة من الناس، وإن هي إلا نفسك التي بين جنبي، إن أنت أحسنت وأطعت نفسك خدمت، وإن أنت تمردت وكفرت فنفسك ظلمت، وأنتم ظالمون لأنفسكم، متهورون مرتدون منقلبون على أعقابكم بعد النصر المبين على فرعون وآل فرعون، إلى الذل والهوان والكفر بالله والعصيان لنبييه ورسوليه موسى وهارون. زيد. ثم عفونا عنكم بعد ذلك لعلكم تشكرون. رجع موسى إلى قومه عندما واعد موسى ربه، ذهب معه 70 من خيارهم، فحينما سمعوا الكلام ولم يروا قالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. فأخذتهم الصاعقة، ماتوا وهلكوا، فمن معه لم ينتفعوا بما رأوا، ومن ترك بعده زادوا علوا وعتوا وفسادا، لم يبق فيهم رجل رشيد إلا نبياهم موسى الذي وعد ربه 40 ليلة، شهر ذي القعدة وعشر ذي الحجة. ثم بعد ذلك، وتحكي القصة في تفاصيلها، وتأتي حينما رجع موسى فوجد ما وجد، ثار وغضب وأخذ بلحية أخيه هارون يشده إليه، وكان موسى غضوبا، وألقى الألواح التي أتى بها من وحي ربه على الأرض، فأخذ هارون وكان نبيا رسولا ولكن تحت قيادة موسى فهو الأكبر، وهو الرسول الأصل، وإنما هارون جاء إجابة لطلب موسى، إذ كان هارون أفصح منه لسانا وأبين بيانا، وكان في لسان موسى لكنة نتيجة الجمرة التي وضعها في لسانه حينما نشأ في دار فرعون، ويأتي تفصيل ذلك. فأخذ يجر أخاه بلحيته، فأخذ هارون يتودد لأخيه ويقول يا ابن أم، يعني يا شقيقي، يا ابن أبي وأمي، لا تأخذ بلحيتي، لا تبهدلني ولا تشمت بي الأعداء. ليه؟ لماذا؟ تجرب هارون، اقرأ هارون، أن تفرق، أن تخاف من موسى أن يقول فرقت، خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. بعد ذلك عاد لموسى هدوءه، فترك فرعون وذهب لمن فعل ذلك، فجاء بالسامري وقال لما صنعت ما صنعت؟ قال رأيت أثرا من أثر الرسول فأخذتها، وكذلك سولت لي نفسي. فأخذ موسى العجل وأذاب إلى أن أصبح ماء، ثم ذره في الهواء وتطاير، وقال للسامري وتركاه لكي يقول لامسات، ويأتي ذلك. ثم الله تعالى لم يعفو عنهم إلا بعد عقوبة شديدة، بعد أن أمرهم بأن يقتل بعضهم بعضا، فأخذوا السلاح كما أمرهم نبيهم، وأخذوا يضربون بعضهم البعض، يقتلون قتلا. فأخذ الرجل يا ابنه وأباه وأخاه وحميمه، فتأسموا، فأنزل الله عليهم غمامة أظلم لها الكون، فأخذوا يقتلون بعضهم بعضا، إلى أن قتل منهم أكثر من 70,000. عند ذلك موسى جفا على قدميه وسأل ربه، ربي لو شئت لأهلكتهم وإياي. وأخذ يضرع ويرجو وألا يفعل به ما فعل، وألا يعاقبه بما فعل السفهاء منهم. عند ذلك قال تعالى ثم عفونا عنكم، قل آية، ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. بعد اتخاذهم العجل وتمردهم على أنبيائهم وقولهم لا نؤمن لك حتى نرى الله جهرا عيانا، بعد أن أمرهم بقتل أنفسهم، الله تعالى عفى عنهم وجعل القتيل شهيد والقاتل مغفورا له. ومن هنا قال الله تعالى لهم في التوراة وللنصارى في الإنجيل، يأتي من بعدي رسول اسمه أحمد ويضع عنهم إصرهم، هذا هو الإصر، لا يغفر لبعضهم ولمذنبيهم إلا بعد أن يقتلوا أنفسهم. والقتل عندنا يعتبر انتحارا، فمن قتل نفسه بحديدة عذب بها إلى أن يبعث، ومن تحسى ثما عذب به إلى أن يبعث. أما في دين اليهود كان المذنب إذا أذنب ذنبا لن يغفر إلا أن يقتل نفسه، كان الثوب إذا نجف لا يطهره ماء، لا بد أن يقص مكان النجاسة أو يطرح الثوب كله. ولكن ديننا ولله الحمد ما جار عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. هؤلاء قوم موسى اليهود، انظروا إلى قوم محمد وأتباع محمد وصحب محمد صلى الله عليه وسلم، طلبهم للقتال يوم تبوك والحر شديد، والصحاري كأنها النيران، والرجل تلتفح التفاحا كأن ماشي يمشي على الجمر. فدعاه للحرب ولم يذكر مكانها، وأمرهم بأن يأتوا بجميع أن يأتوا بما يستطيعون. فأتى أبو بكر بماله كله، وعمر بنصف ماله، وعثمان بن عفان بخمسمائة ناقة، وطلحة بمثل ذلك، وجاءوا سرقوا النخيلة وثمراته في وقتها، وبساتين المدينة ومياهها الدافقة والظل الظليل، وذهبوا لذلك لا يعلمون إلى أين، والنبي لم يقل. ثم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: لا نقول لك ما قال قوم موسى لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا، بل نقول: اذهب فقاتل أنت وربك ونحن معك مقاتلون، والله لو ذهبت بنا إلى برك الغماز كنا معك، نقاتل من قاتلت ونسالم من سالم. وهكذا كانوا، لم في حياته لم ينحرفوا عنه ولم يعصوا له أمرا، أمره مطاع وإشارته أمر صلى الله عليه وسلم. أين أولئك من هؤلاء؟ ولكن وجد في أقوامنا في عصرنا الحاضر من تنكبوا أولئك السادة النجوب، وتركوا قياداتهم ودراسة حيواتهم، وتلبسوا بأوساخ قذرة من زعماء يهود، سماهم تارة شيوعيين وتارة اشتراكيين وتارة ماسونيين وتارة وجوديين، إلى هذه الأوساخ القذرة. تركوا الإسلام وراءهم ظهريا، وكتاب الله الكريم وراءهم ظهريا، وقيادة سيد الخلق وهادي البشرية وصحبه الكرام، إلى هذه الأوساخ القذرة التي لولا أنها ذكرت في القرآن لأكرمت بيت الله الحرام والكعبة المشرفة أن تذكر هذه الأسماء في هذا المكان المقدس بيت الله الحرام. ولكن امتثالا لأمر الله واعتسام بكتاب الله نذكر ذلك ونحذر منه، ليحذر ذلك الناس وليميزوا بين الحق والباطل، بين الصدق والكذب، بين الأنبياء الصادقين والأنبياء الكاذبين، بين النور والظلام، بين الهدى والضلال. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. فشكروا زمنا وأطاعوا زمنا، ثم انقلبوا على أعقابهم شأن أسلافهم وآبائهم وجنسهم والدماء التي تجري في أصلابهم. زيد. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. عندما ذهب معهم موسى بعد انتصاره على فرعون ونصر الله له، وخرجوا للضفة الثانية وعبروها، وعد الله عبده موسى إليه 40 ليلة، فجاء وإذا به يكرمه بالتوراة الذي هو الفرقان. الواو هنا ليست واو عطف، ولكنها كما يقولون في القرآن صلة، وفي خارج القرآن أي زائدة. الفرقان، التوراة الذي هو الفرقان، فرق بين الحق والباطل. أكثر المفسرين قالوا هكذا، وقال البعض ليس هو هذا المعنى. وإذ آتينا موسى التوراة الكتابة، وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان وإذ آتينا موسى الكتاب والتوراة الكتاب هنا هو التوراة والفرقان قالوا في التفسير الثاني هو ما فرق الله فيه البحر حتى دخلوا منه وظفروا بالنصر على فرعون وأغرق فرعون ولكن سياق الآية مع ذلك لا يدل عليه فرق البحر خصصه الله في الآية السابقة والامتنان عليهم قد نص الله عليه وهنا الامتنان بما هو أعظم يا بني إسرائيل إن كنتم لا تعلمون من دينكم شيئا تحفظون تتدارسون تعلمون فهذا موسى حين عاد من وعد ربه ومن مكالمته له عاد إليكم ومعه الكتاب هذا الكتاب الذي هو التوراة المنزل مني إليه والذي هو الفرقان يفرق فيما اختلفتم فيه وتنازعتم عليه بين الحق والباطل فبعد اليوم بقي موسى ولم يبقى بقي هارون ولم يبقى فالتوراة كتاب فارق بين الحق والباطل تميزون به الهدى عن الضلال والنور عن الظلام والحق عن الباطل وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون تعودون إلى الهدى بعد أن كانوا ضلوا وعبدوا العجل زيد وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم آية جملة بيانية تفسيرية لبيان عفو الله عنهم في السابق كيف حدث وإذ قال موسى يا بني إسرائيل زيد قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم أضعتم حقها أضعتم هدايتها بماذا باتخاذكم العجل بكفركم بالله بجعلكم خلقا من خلقه لا حياة فيه لا ضر ولا نفع الله خالقه وخالقكم بارئه وبارئكم باتخاذكم العجل كنتم ظالمين لأنفسكم فتوبوا إلى بارئكم بارئكم خالقكم من الذي أبرأكم أخرجكم لهذا الوجود من عدم عن غير مثال سابق أبرأ الشيء صنعه عن غير صورة سابقة وليست تلك صفة إلا للخالق الواحد سبحانه وتعالى ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم خالقكم من عدم عن غير مثال سابق فاقتلوا أنفسكم هذه الآية هي ما فسرنا بها وفصلنا الآية السابقة وهي آية تفسيرية بيانية لقوله قبل ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وكيف كان العفو جاءكم موسى فأنذركم فهذبكم فأتاكم بكتاب المنزل عليه التوراة الفارقة بين الحق والباطل ثم عاتبكم ولامكم بأنكم ظلمتم أنفسكم لاتخاذكم العجل إلها شريكا لربكم ربكم البارئ لكم الموجد لكم عن غير مثال سابق وما العجل وما أنتم إلا خلق من خلقه عبيد من عبيده كلكم لا تضرون ولا تنفعون ليغفر لكم ليتوب عليكم فاقتلوا أنفسكم. فامتثلوا بعد أن لزمهم الحق. وشأن أهل الباطل حين يقبضون باليد متلبسين بالجريمة حين يقهم الحق لا يسعهم إلا أن يخنعوا ويجلسوا على القدمين فقالوا تبنى التوبة على بني إسرائيل لا تقبل بالكلام لكثرة ما مضى من إفساد وتمرد وتأله في الماضي. لم يتم لكم توبة ما لم يقتل بعضكم بعضا ولست أنا الذي يقتلكم ليكون ذلك أنكى فيهم وأشد إيلاما وأشد عذابا. فأخذوا يقتلون أنفسهم. وكما قل أشهر المدى والخماجر والسيوف والحدائد مطلقة وإذا بهم يختلطون اختلاط الحابل وبالنابل وإذا بالولد يرى نفسه يقتل أباه وبالأبي يقتل ولداه وإذا بالله تعالى يرسل عليهم الغمام فأظلمت الدنيا فكانت بينهم مقتلا قتل فيها أزيد من 70,000. عند ذلك تاب الله عليهم وأمرهم موسى بالكفر وقال القتيل شهيد والقاتل مغفور له. قتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. ذلكم توبتكم قتلكم أنفسكم خير لكم عند بارئكم إذا أقبل التوبة إلا بذاك. عند ذلك يغفر لكم ويتوب عليكم وأحسن في العاقبة إليكم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم زد اليهود ذلا على ذل وهوانا على هوى وارفع غضبك ومقتك عن المسلمين واجعله على اليهود يا رب. اللهم لا تعاملنا بما فعل السفهاء منا وأنقذ الأقصى والقبلة الأولى من طغيانهم وظلمهم يا رب الأرباب يا مرسل الأنبياء يا غافر الذنب يا تائب على التائبين بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. بعث لنبي الله موسى أحد الخمسة من أولي العزم، فأبى هؤلاء الذين كانوا يعتبرون من خيار بني قومه وخيار بني إسرائيل، فعاودوا الكفر والتمرد وأبوا إلا العناد، فقالوا لن نؤمن بك، لن نكون مصدقين لك، وأنك كلمت ربك حقيقة، وأن المتكلم ربك، حتى نراه عيانا، حتى نراه جهرا. بمجرد ما قالوا ذلك أنزل الله عليهم صاعقة من السماء فقتلتهم ودمرتهم لكفرهم وتمردهم وجرأتهم على الله. وإذ قلتم يا موسى، يخاطب الله تعالى سلالة بني إسرائيل مذكرا لهم بما صنع بآبائهم تارة خيرا مراقبا لهم ومبشرا، وتارة شرا منذرا لهم ومرهبا، وهم في كل ذلك لا تزيدهم الموعظة إلا شرا والترغيب إلا تكبرا وتعاظما والوعيد إلا عنادا. فطمع هؤلاء أن يروا ما لم يرى نبيهم في دار الدنيا، فقالوا أرنا الله جهرا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. هم يرون بينما ينتظرون تكبرا وتعاظما على الله أن يروا ربهم كما تخيلوه بعقولهم السخيفة وعقائدهم الفاسدة، وإذا بالله يرسل عليهم صاعقة تأخذهم هباء منثورا، وكأنهم لم يعيشوا يومها وهم ينظرون ذلك. عند ذلك تشفع موسى وتضرع إلى الله، يا رب أتأخذنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنة، لو شئت لصنعت ذلك بي وبهم من قبل، ماذا أقول لبني إسرائيل عندما أعود إليهم إلى التيه وهم ينتظرون؟ أقول خياركم علماؤكم أتيت بهم ليروا ما أكرمني الله به وأكرمكم حيث أنزله على نبيكم وهو منكم وفيكم، أخذتهم صاعقة وذهبوا في أمس الدابر. فاستجاب الله فقال ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. أحياهم مرة أخرى في دار الدنيا بعد أخذ الصاعقة لهم وتدميرهم لعلهم يتوبون ويحكون لقومهم ما رأوا من موسى وكلام الله له، ما حدث لهم بعد أن تجاوزوا حدهم وطلبوا رؤية الله جهارا عيانا، ثم استشفاع موسى لربه فيهم فأعاشهم أخرى وبعثهم بعد الموت. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. الخطاب للآباء في أشخاص الأبناء، فهم أصلابهم وجزء منهم، فالمخاطب للولد بمعاني الحادث للآباء والأجداد، كأنه يخاطب أولئك الآباء والأجداد. زيد. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم. وظللنا عليكم الغمام، عادوا إلى التيه، وعاد موسى والتوراة معه والألواح فيها من كل شيء، فوجدهم قد ارتدوا، ووجدهم قد عبدوا العجل وأضلهم السامري، وأخذ أثرا من أثر الرسول جبريل عليه السلام رسول الله إلى الرسل، فجاء موسى هارون مغضبا فأخذه إليه يجره، وأخذ بلحيته إليه يوبخه يقرعه، كيف يفعل بنو إسرائيل هذا وهو بين ظهرانيهم؟ فأخذ هارون يتعطف أخاه ويتحبب إليه ويقول: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. فأخذ موسى السامري وأسأله عن عجله هذا من أين صنعه ولما صنعه، فعندما أعلن كفره السامري أخذ موسى العجل وأذابه في النار وذره في الهواء في يوم عاصف، وترك السامري ليعاقب بعقاب الله الدائم السرمدي، وتاب مرة أخرى بنو إسرائيل وعلى عادتهم عندما بقوا في التيه 40 سنة يتيهون في الأرض ويضربون بين جهاتها الأرباع ما وصلوا للقدس، وهم بينهم وبينه رمية حجر عقوبة لفعلهم ولكفرهم بنعم الله السابقة من نصره لهم على آل فرعون وفرق البحر لهم فرقا حتى عبروه ووصلوا للضفة الأخرى، فأبوا إلا العناد والكفر بموسى الذي قادهم للخير والذي كان كبيرهم وقائدهم بوحي الله وكرم الله، فعادوا للكفر به وبأخيه هارون بعدما رأوا من الآيات والمعجزات، فبعد أن نزلت الصاعقة فدمرت كبارهم وعلماءهم تركهم يتيهون في الأرض 40 عاما، لا ظل يظلهم، لا شجر ولا سقف ولا ماء ولا طعام، فأخذوا مرة أخرى يضرعون لموسى ويبكون ويشكون ويطلبون منه أن يسأل ربهم لهم الرحمة، فاستجاب الله لموسى فقال: وظللنا عليكم الغمام، أول رحمة، ولن يعرف مثل هذه الرحمة إلا من بقي في الصحاري تحت الشمس المحرقة، لا شجر يستظل به ولا خيام إلى أن تضربه الشمس فيذوب دماؤه فيموت. فرحمهم الله بشفاعة نبيهم موسى وأعاد على أسباطهم وأحفادهم التمنن بنعمه والتذكير بنعمه، علهم يرجعون إليه، علهم يتوبون إلى الله فذكرهم النعم. وظللنا عليكم الغمام، الغمام السحاب حال بينهم وبين الشمس المحرقة، كان على رؤوسهم وقت القائضة، وقت الشمس المحرقة، وقت القائلة، وكأنه خيام تظلهم، والغمام السحاب صانهم من حر الشمس ومن نار الشمس ومما تؤذي به الشمس. وظللنا عليكم الغمام، هذه الغمام قد ظللوا بها، أين الطعام وأين الشراب؟ فعاد الله فأكرمهم. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، فأرسل إليهم من السماء، أرسل إليهم من الأراضي المحيطة المن والسلوى، والمن اختلفوا فيما هو، فقال الجمهور وقال الأكثر وادعي الإجماع في ذلك أنه ندى ينزل من الليل ويلصق بالشجر، وبما أنه لا شجر يلصق بأوانيهم بحاجياتهم، فيصبح الصباح وإذا به له جرم لونه أبيض من الحليب وطعمه أحلى من العسل. وإلى الآن في العراق ما يشبه هذا يسمى المن، يعبأ ويعلب ويباع باسم المن، يصل إلى هنا وإلى غير هذه الديار المقدسة، فكان أكله يشبع ويعتبر أيضا شرابا، فهو يروي يغنيهم عن الطعام وعن الشراب، كماء زمزم، ماء زمزم طعام طعم وشراب شرب، كما قال صلى الله عليه وسلم: من شربه ليروي أروى، ومن شرب ليشبعه أشبعا، ومن شرب بعهاجة رجى الله فيها، ماء زمزم لما شرب له. كان المن هكذا هو طعام طعم وشراب شرب. وقال بعض: المن هو العسل، الله تعالى أكرمهم بهذا النداء، ينزل في الليل فيعلق بأوانيهم. وفي الحقيقة ليس هذا خلافا، فهو كالعسل طعما، وإن لم يكن عسلا وهو في لون الحليب، وإن لم يكن حليبا. وفي الحديث الشريف الذي أخرجه جماعة من الصحابة، سعد بن مالك وأبو هريرة وسعيد بن زيد وخزيمة بن ثابت وأنس بن مالك وأبو هريرة وعبد الله بن عباس في صحيح البخاري وكتب الجماعة البخاري ومسلم وأحمد في المسند وأصحاب السنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرهم جماعة من أمهات السنن وأصحاب كتب السنن، قال صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن، وهي شفاء، أو ماؤها شفاء للعين. والكمأة معروفة شيء يشبه البطاطا، وليست بها يعصر ماؤها ويستحلب ويستقطر في العين، فيشفيها بإذن الله هو الطب النبوي صحيح ثابت وهي من المن. ومعنى الحديث أن المن أنواع: من ينزل كالعسل، ومن ينزل كاللبن، ومن شيء ينبت في الأرض هي الكمأة. وأنزلنا عليكم المن والسلوى، والسلوى جمهور المفسرين يقول هي السمان. هذا الطائر المشهور بالسمان هو بين الحجل وبين العصفور أو الحمام، أكبر من الحمام وأصغر من الحجل، وهو مشهور في ديار المشرق وفي ديار المغرب. فكان المن لهم حلوة وفاكهة، حلوى وفاكهة وشرابا. وكانت السلوى هذا الطائر لحما، فكان ذلك يكرمون به من غير عمل ولا زراعة ولا حراسة ولا تجارة، وهم يتيهون في الأرض. قد ضلوا الطريق إلى القدس، إلى الأرض المقدسة المبارك فيها، إلى أريحا. وظللنا عليكم الغمامة، وأنزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا من المن وكلوا من السلوى، فهو من الطيبات من الحلالات الذي لم تجنيه يد ولم تعمل له رجل، هو رزق حلال ساقه الله إليكم وأكرمكم به إن أنتم علمتم شكرا وشكرتم عليه ربكم زادكم منه، وإن أنتم كفرتم نعمته سحبها منكم وسلبها عنكم، وإن شكرتم لأزيدنكم وإن كفرتم إن عذابي لشديد. يسلبون النعمة وهي جزاء كل جاحد للنعمة. كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا منها ما يكفيكم، واشربوا منها ما يكفيكم، فهي من الطيبات الحلال ومن الرزق الحلال. كلوا من طيبات ما رزقناكم. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم، وما ظلمناهم ولكن أنفسهم كانوا يظلمون. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وما ظلمونا ولكن أنفسهم كانوا يظلمون. هؤلاء السخفاء الأذلاء المغضوب عليهم يظنون بتمردهم وكفرهم أنهم يطولوننا، أنهم بذلك يظلموننا. لم يصلوا لذلك، ما ظلمونا ولكن أنفسهم كانوا يظلمون، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فهم فردوا بظلم أنفسهم، لم يشركهم في ظلمها أحد. صغار عقل وكفرا بالله وجحودا للنعمة. يذكر الله تعالى اليهود المعاصرين لنبينا صلى الله عليه وسلم بما صنعه آباؤهم وفعله أجدادهم، علهم يرعوا عما صنع الأجداد والآباء فيسلمون ويؤمنون ويدخلون فيما دخل فيه الناس. زيد: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا. ثم بعد ذلك، بعد 40 سنة من التيه، هنا ما ذكر عن بني إسرائيل، لم يذكر قصة، ولذلك لم تسلسل من أولها إلى آخرها حسب أحداثها وأزمانها، وإنما ذكرت في سور أخرى سيأتي تفصيلها بعد. وذكرها هنا كان لتذكير اليهود بما صنعه الله بهم حينما آمن منهم من آمن، فجعل منهم الأنبياء وفضلهم على العالمين، عالم عصرهم وعالم زمانهم، وعلى ما فعل بهم حينما كفروا وتمردوا وجحدوا النعم من الذل والهوان والتيه في الأرض، وعدد عليهم صنائعهم وظلمهم وكفرهم، يكفرون ثم يتوبون فيستشفع لهم أنبياؤهم فيقبل الله منهم الشفاعة، ثم يعودون إلى أن كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم ازدادوا كفرا. وقلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها رغدا حيث شئتم رغدا قربوا إلى بيت المقدس آخر المطاف الذي من أجله خرجوا من مصر، قربوا إلى أريحا. اختلف المفسرون ما المراد هنا بالقرية، الجمهور على أنها بيت المقدس، والبعض قال بل هي أريحا، ولكنهم ما كادوا يصلون إلا وكان موسى قد توفي ولحقه هارون فتوفي، فبقي بعدهما يوشع بن نون فكان نبيهم وكان المشرف عليهم، فحملوا معهم موسى وهارون فدفنا بأريحا. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أسري به قال: رأيت قبر موسى في أريحا على الكثيب الأحمر. وهناك قبر شهر بأنه قبر موسى، وكونه هو بتحديد الأرض ذلك يحتاج إلى وحي، ولا وحي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما الوحي قد قال: قبر موسى في أريحا. وفي أي جانب منها وأي ناحية منها ذاك ما لا يعلمه أحد إلا الله، وكل ما يذكر من ذلك هي ظنون ورجم بالغيب، ولا يعرف قبر نبي على التعيين لجميع أنبياء الله في الأرض إلا قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قيل إن يوسف أوصى سلالته وبني إسرائيل بعده عندما تخرجون من مصر: أخرجوني معكم. فموسى وجد الوصية عندما خرج عن مصر إلى أرض فلسطين وبقي في التيه 40 سنة، لم يصل للقدس لا هو ولا هارون ولا أكثر من خرج معه من مصر. فسأل موسى من يعرف قبر يوسف بعد البحث الشديد والتتبع، تقول عجوز مقعدة: أنا أعرف مكانه ولكنني لن أدلكم عليه حتى تعطوني شروطي. فقال موسى: وما شروطك؟ قالت في الدنيا أن تحملني معك إلى بيت المقدس، وفي الآخرة أن تشفع لي عند ربك. بعد زمن استجاب لها موسى فأطلعته على أرض قد جرفها الماء وأصبحت داخل النهير، فحضر عليه موسى فوجده في تابوت فحمله معه. ويذكر اليوم وقبل اليوم أنه في الخليل مع إبراهيم وإسحاق، ويشك في هذا الخبر. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، ومعنى الإشارة أن القرية كانوا قد قربوا منها وأكرمهم الله بدخولها وأمرهم أمرا قوليا وأمرا فعليا وعلى عادتهم في التمرد، حتى حين استجابة الله لهم عصوه قولا وعصوه فعلا. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا، هي أرضكم، زرعوا احرثوا اتجروا بجميع نواحيها هي لكم، كلوا رغدا رزقا واسعا هنيئا حلالا طيبا. وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطا نغفر لكم خطاياكم. أمرهم الله عند الدخول إلى القدس، قالوا وكانت لها أسوار كما كانت كل المدن لعهد قريب. أحد الأبواب يعرف بباب حطا، ولليوم في القدس باب اسمه باب حطا. وما أظن اليهود المغضوب عليهم بعد أن بني بهم القدس ثانية إلا أنهم هدموه. ادخلوا الباب سجدا، ومعنى ذلك بعد 40 سنة من التيه والضياع، حينما تصلون إلى باب القدس ادخلوا ركعا خاضعين خاشعين شاكرين الله أنعما على ما تفضل به عليكم، وقولوا حطا وأنتم داخلون راكعين خاضعين مطأطئي الرؤوس. اطلبوا الله تعالى أن يحط عنكم خطاياكم وذنوبكم، وقولوا حطا أي مطلوبنا حطا مغفرة الذنوب، تكفير السيئات، كشف الكرب، رفع الذنوب. ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطا نغفر لكم خطاياكم، جمع خطيئة، نغفر لكم ذنوبكم. إن أنتم دخلتم هكذا فاعلين وهكذا ناطقين، غفرنا لكم السيئات الماضية والتمردات السابقة وسنزيد المحسنين. فمن استجاب قولا واستجاب فعلا وأحسن سنزيده إحسانا وسنزيده مغفرة وسنزيده رحمة. وأبى هذا الجنس الدنيء، هذا الجنس العريق في الكفر والتأله على الله، إلا أن يعصوا الله مرة أخرى بعد كل هذه النعم وبعد كل هذه النقم. فعوضا عن أن يدخلوا راكعين خاضعين، أبوا أن يطأطئوا رؤوسهم، وظنوا حين دخلوا القدس أنهم وصلوا وملكوا العالم وما أشبه اليوم بالأمس، فدخلوا من أستاههم من مقاعدهم رافعين الرؤوس بعد أن أوطأ الله تعالى روافع الباب، وإلا لما صنعوا حتى ذلك، فطأطأوا على أستاههم مع رفع الرؤوس، ودخلوا من أستاههم من أدبارهم. وعوضا عن أن يقولوا حطة قالوا حنطة، يهزؤون ويسخرون. هكذا اليهود في تاريخهم القديم وتاريخهم الحديث كفرا بالله وعنادا لرسل الله وإباء عن الخير والطاعة. وانظروا وقابلوا كيف دخل الصحب الكرام مكة المكرمة بعد أن أخرجوا منها، وأخرج نبينا صلى الله عليه وسلم، دخل وهو المنتصر المظفر، وقد جمع أعداء وجمع خصوما، وقائد الكفر إذ ذاك أبو سفيان أسير في اليد. فدخل متأطئا رأسا على ناقة لا فرس ولا بغلة، إذ الركوب على الخيل أبعد من الخيلاء ومن التيه والعجل، وهو متأطئ رأسا، لحيته الشريفة تمس صلى الله عليه وسلم رأس الراحل، وهو يقول: الحمد لله الذي أنجز وعده ونصر عبدا وأعز جندا وهزم الأحزاب وحدا، لم ينسب لنفسه شيئا، الكل لله، النصر منه وإليه. شكر الله على إنجازه الوعد، شكر الله على نصره وفضله وهزيمة الأحزاب المتحزبة عليه، على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خاضع صلى الله عليه وسلم وصحبه معه. وحين قال أحد قادة الجيش لكفار قريش: اليوم يوم الملحمة، اليوم يوم يذل الله فيه الكعبة، فيعزله صلى الله عليه وسلم لما يقول هذا، ثم عين ولده مكانا وعلمه الأدب والتواضع لله، وأن الكعبة مشرفة في الجاهلية والإسلام منذ بناء إبراهيم الخليل وإسماعيل جد النبي له لها صلى الله عليه وسلم جميعا. فقال صلى الله عليه وسلم: بل اليوم يوم المرحمة، اليوم يوم يعز الله فيه الكعبة، أعز الله الكعبة، أزال صلى الله عليه وسلم أصنامها، أعاد إليها التوحيد، أزال منها الشرك، كسر الأصنام، رفع بلالا للمؤذن على ظهرها ليعلن كلمة التوحيد، شعار التوحيد الذي غيره الكفار، كفار قريش، فأعلن بملء صوته: لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأمر عليا وغير علي بتحطيم الأصنام وكسرها، ودفنت حوالي الكعبة، وما دخل لها صلى الله عليه وسلم إلا بعد كسر أصنامها وزوال آثار الشرك منها وإذلال هبل ومنات واللات وبقية الآلهة المخترعة المزيفة، وأعلن كلمة التوحيد ودخل جوفها، فصلى طويلا وسجد طويلا، ومرغ جبهته وأنفه في الأرض خضوعا للرب وشكرا للرب، وهو يقول اليوم يوم المرحمة، اليوم يوم يعز الله فيه الكعبة وقد أعزها، ثم جمع أعداء الذين أخرجوه من أرضه ومسقط رأسه ومنزل الوحي عليه ومرتع صباه وشبوبيته، فقال ما ترون أني فاعل بكم محشر قريش؟ فأخذوا يتوددون ناسين ما صنعوه به، ما صنعوه به صلى الله عليه وسلم، فقالوا أخ كريم وابن أخ كريم. فقال صلى الله عليه وسلم معتزا بربه ممتنا عليهم بإطلاق سراحهم وامتنان عليهم بإعتاق أسرهم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. هكذا كان دخول المسلمين إلى مكة يوم الفتح، بلدنا هذه ديار الحرام، بيت الله الحرام المقدس، من نشرف ساعتنا هذه بمواجهتنا للكعبة المشرفة وبالتحدث فيه مع هذا الجمع المبارك. فدخل هؤلاء بنو إسرائيل كافرين النعم، دخلوا من أدبارهم من أستاههم ورفضوا الركوع لله والخضوع لجلال الله وشكر الله على نعمه، وأبوا أن يطلبوا حطة الذنوب كفران الذنوب، فأخذوا يسخرون ويقولوا حنطة قمح. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا خاضعين، ليس معنى السجود يدخلون على رؤوسهم، لكن السجود لغة الخضوع وطأطاة الرؤوس. وكل ما ورد في لفظ السجود في القرآن من غير سجود الصلاة الإسلامية فيعنى به معناه اللغوي، أي الخضوع وطأطاة الرؤوس. ادخلوا الباب سجدا، باب بيت المقدس، وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين، من زاد على الطاعة ومن زاد على البر ومن زاد على ما طلبناه منه، أي النوافل مع الفرائض، زاده الله إحسانا. وإذا بهم كما قص الله عنهم وذكر أولادهم وأسباطهم، فقال تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، بدلوا القول، قال لهم قولوا حطة فسخروا وقالوا حنطة، فبدل الذين ظلموا، ومعنى ذلك قد كان فيهم قلة لا تكاد تذكر، قالوا حطة ودخلوا الباب سجدا، ولكن الأكثرين دخلوا ظالمين أنفسهم على أدبارهم زاحفين على أستاههم، وعوضا عن أن يقولوا حطة قالوا حنطة، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم زين، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء، فبدلوا القول وبدلوا الفعل، ظلموا قائلين وظلموا فاعلين. وقال المفسرون وقال علماؤنا يؤخذ من هذه الآية الكريمة فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، أن من بدل الأذكار والأوراد كما وردت عن الله ورسوله يدخلون في عموم هذه الآية. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فالله قال كذا فقالوا غيرا، والرسول قال كذا فقالوا غيرا، وهو دليل وجيه. لكن مع ذلك الأذكار التي ليست لها إلا صيغة واحدة فالأمر هكذا، فالأذان والإقامة كما وردت عن رسول الله لا تبدل ولا تغير، بالألفاظ كما هي، بالأذكار كما هي، فمن بدلها أو غيرها دخل في عموم هذه الآية وكان من الظالمين لنفسه. أما الأوراد العامة، أما الأذكار التي لها صيغ مختلفة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قيل له: يا رسول الله، لما نزل قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فقال له الصحب الكرام: أما السلام عليك فقد عرفنا، وقد كان سلام الجاهلية عند صباحا عند مساء أبيت اللحم. فعوضهم الله عن ذلك بتحية المسلمين: السلام عليكم، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، تقولوا وعليكم السلام أو زد وعليكم السلام ورحمة الله، فإن قال لك السلام عليك ورحمة الله زيدوا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما السلام فقد عرفناه، أما الصلاة فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بالعالمين إنك حميد مجيد. هذا اللفظ من الذكر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان أشرف الألفاظ وأفضل الألفاظ في الصلاة عليه لا يلزم، لأن الله حين قال صلوا عليه ترك الصلاة كما شاء المصلون عليه صلى الله عليه وسلم، وإنما كان هذا اللفظ إشعارا من النبي صلى الله عليه وسلم بأن صلوا، وليس في الصلاة ما علمتم من الركوع والسجود، إذ الصلاة لغة كانت معناها الدعاء، وإذا بالشريعة أعطت هذا اللفظ اصطلاحا جديدا فأصبح معنى قول الله تعالى وأقيموا الصلاة، معناه الصلاة المعهودة للمسلمين، تكبير، قيام، ركوع، سجود، سلام، تلاوة، إلى آخر ما نعلم. ثم قال صلوا عليه وسلموا تسليما، فالصحابة بعد أن حول معنى اللغوي للصلاة في العبادة الإلهية وقع معهم إشكال كيف الصلاة على رسول الله، فعلمهم هي دعاء، فيبقى صلوا عليه وسلموا تسليما بأي صيغة تؤدي الصلاة عليه والسلام عليه والأوراد في الصلاة كثيرة أشهرها هذا، وكذلك الذكر، الأذكار كثيرة وألفاظها كثيرة، والقرآن عمم، فمن ذكر باللفظ الوارد فهو أفضل، ومن أطاع العبادة في الذكر بما ألهمه فذاك. مرة بدوي أنصت إلى أبي بكر وإلى النبي صلى الله عليه وسلم